إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم على صبركم في هذا الجو القائض الحار، أن يحرم علينا وعليكم حر النار، وأن يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد في جنات النعيم، وأن لا يحرمنا وإياكم من النظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للرابع عشر من جماد الآخرة لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 86 من دروس السيرة العطرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وقف صامدا شامخا كالجبال الرواسي في قلب أحد، وقد صار هدفا للجيش الشركي كله، فهم لا يريدون في هذه اللحظات إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سلم وحفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحفظه، وأمده بملائكة من عنده، نعم، ثم أمده بعد ذلك بالأطهار الأبرار الأخيار الذين صمدوا معه صلى الله عليه وسلم ونسجوا من دمائهم سربالا سربلوا به حبيبهم المصطفى، وجعلوا من أرواحهم وأجسادهم حوائط صد منيعة تحطمت عليها سيوف ورماح المشركين الذين صاروا لا يبحثون عن شيء في المعركة إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من بين هؤلاء الأبرار الأطهار الأخيار الذين فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بين هؤلاء السابق المقدام، فهو أحد الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد المبشرين بالجنة وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر وأحد الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب وجعلهم أهل الشورى لتكون الإمارة فيهم، إنه أحد الأعلام الشاهرة، صاحب الأحوال الزاهرة، إنه طلحة الجود، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة الشهيد الذي كان يمشي على الأرض، ويا لها والله من منقبة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع من باب الأمانة العلمية، هناك من أهل العلم من ضعف سنده لضعف أحد الرجال، لكن شيخنا صححه رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. هل تدبرت هذه المنقبة؟ من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله معذرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صعد النبي يوما على جبل حراء، على جبل حراء، فاهتز الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء، او اسكن حراء، هذا لفظ مسلم، اسكن حراء، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. هذه الرواية تختلف عن رواية الصحيحين اثبت احد، هذه رواية اخرى في صحيح مسلم. صعد النبي على جبل حراء فارتجف الجبل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسكن حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وعلى الجبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء جميعا من العشرة المبشرين بالجنة، والذي بشرهم بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فحكم النبي لهؤلاء بالشهادة، أما الصديق فهو أبو بكر رضي الله عنه، وقد مات هؤلاء جميعا شهداء بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قلت شهداء، لا أخالف ما أصلناه قبل ذلك من أنه لا يجوز أن نجزم بالشهادة لأحد، لأن الذي حكم لهم بالشهادة هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثبت أو اسكن حراء فإنما عليك نبي هو رسول الله، وصديق هو أبو بكر، أو شهيد وهو أو هؤلاء هم عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا، وطلحة والزبير وسعد رضوان الله على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الترمذي ومعجم الطبراني وطبقات ابن سعد بسند حسن أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فسأل الأعرابي رسول الله عن قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد الأعرابي السؤال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد الأعرابي السؤال فسكت، حتى رأى النبي طلحة بن عبيد الله يدخل عليه، فقال النبي: أين السائل؟ قال: ها أنا يا رسول الله. فأشار النبي إلى طلحة وقال: هذا ممن قضى نحبه. لاحظ أنه يحكم له أيضا بالشهادة في هذه الرواية وهو لا زال حيا يمشي على الأرض: هذا ممن قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه. أيضا استحق طلحة رضوان الله عليه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة العظيمة والمنقبة الجليلة، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه والحاكم في مستدركه وابن حبان في الصحيح من حديث الزبير ابن العوام رضي الله عنه، والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، أوجب طلحة. هل استوعبت هذه المنقبة؟ أوجب طلحة. وفي رواية أخرى جميلة والسلام بنفس التخريج قال أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع. أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع. فما صنع؟ ما الذي صنع طلحة بن عبيد الله حتى قال أبو بكر قولته الجميلة حين كان يذكر يوم أحد كان يبكي الصديق يبكي إذا ذكر يوم أحد ويقول ذاك يوم كله لطلحة ذاك يوم كله لطلحة. فما الذي صنع طلحة بن عبيد الله ليستحق هذه الشهادة النبوية الصادقة التي تتألق في الصدق تألق الفجر الصادق؟ أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع. اسمع لتتعرف على ماذا ما الذي صنعه هذا البطل العملاق. ويزول عجبي وأنا أقرأ هذه السيرة العطرة لهؤلاء الأبرار كيف ضحوا هذه التضحية وكيف بذلوا دماءهم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف جعلوا من أبدانهم وأرواحهم حوائط صد منيعة لتتساقط على أجسادهم السهام والسيوف والرماح ولا يصل البتة سهم طائش غرب ليصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول يزول عجبي حين أقرأ هذا إن ذكرت نفسي بهذه القولة والله وأقول نفسي لا تعجب يا ابن حسان إذا علمت أن الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى. كل تلميذ في العادة يا إخوة يقتبس من أستاذه كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه. فأرجو أن تتصوروا أنتم كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم والمربي سيد الناس. وكل منهج يطبع بصماته في العادة على من يتربون عليه كل منهج يترك بصماته في العادة على من يتربون عليه. أترك لكم أنتم أن تتصوروا بصمات جليلة كريمة بصمت على قلوب وعقول هؤلاء الأطهار الأبرار إذا علمتم أن المنهج الذي تربى عليه هؤلاء قرآن وسنة هو القرآن والسنة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه والحديث رواه مسلم وأحمد في مسنده من حديث أنس أن المشركين لما رهقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رهقوا رسول الله يعني غشوا رسول الله واقتربوا منه رهقوه أي غشوه واقتربوا منه لما رهق المشركون أو قال عن أنس أن المشركين لما رهقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش تصور جيش شركيا لا يريد إلا رسول الله ورسول الله مع سبعة فقط من الأنصار ورجلين من قريش. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهجمة الشرسة قال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فجاء رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. فلما رهقوه مرة أخرى قتلوا الأنصارية وهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون رسول الله فطرق فقال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فقام رجل من الأنصار أي من الذين معه صلى الله عليه وسلم فقال أنا يا رسول الله فقاتل حتى قتل حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي من قريش ما أنصفنا أصحابنا ما أنصفنا أصحابنا. يعني تصور حجم التضحية وحجم البذل وقدر الفداء الذي فعله هؤلاء بين يدي رسول الله ليقول النبي في حقهم ما أنصفنا أصحابنا. يا لها والله من شهادة. انظر إلى واحد من هؤلاء النفر، إلى طلحة رضي الله عنه. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه، والحديث رواه الإمام البيهقي في الدلائل وجود إسناده الحافظ بن حجر وحسن إسناده بمجموع طرقه شيخنا الألباني رحم الله شيوخنا وعلماءنا. قال جابر بن عبد الله: انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وبقي معه 11 رجلا من الأنصار، وطلحة بن عبيد الله بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا من الأنصار وطلحة ابن عبيد الله، وهو يصعد في الجبل. النبي عليه الصلاة والسلام عمال يصعد في الجبل أمام هذه الهجمة الشرسة لجيش المشركين، وهو يصعد في الجبل فلحقهم المشركون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. لجيش الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أحد لهؤلاء؟ فقل طلحة: أنا يا رسول الله. أرجو من شبابنا أن يتدبر هذه الكلمات. قال: أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كما أنت يا طلحة، يعني أثبت ولا تقتحم، كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل عنه فقتل، وصعد رسول الله ومن بقي معه. فلما قتل الأنصاري لحق المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال النبي: كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله. فأذن له فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه، ورسول الله وأصحابه يصعدون، ثم قتل فلحقوه، فلم يزل رسول الله يقول مثل قوله الأول ويقول طلحة: أنا يا رسول الله. فيحبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال، فيأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فيقاتل مثل من كان قبله، حتى لم يبق معه إلا طلحة. قتل 11 صحابي حتى لم يبق معه إلا طلحة، فغشوهما، يعني غشوا طلحة ورسول الله. فقال رسول الله: من لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، يعني قاتل قتال 11 رجلا أو بطلا، فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيبت أنامله كما ذكرت، أصيبت أنامله. فقال طلحة رضوان الله عليه: حس كلمة تألم، حس. فلم يتركه النبي حتى في هذه اللحظات، والمشركون يهجمون عليهم وطلحة يقاتل هؤلاء أو هذه الأعداد الهائلة، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ويتلفظ بهذه اللفظة التي رآها النبي ليست صحيحة ولا مستقيمة، إلا وصحح له النبي اللفظة في هذا الموطن. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله أو لو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك الملائكة في جو السماء، في رفض أحمد بسند صحيح، في رواية وقفت علي في المسند بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لطلحة رضي الله عنه: لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. وفي مسند أبي داود الطيالسي بسند حسن بشواهده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد بكى، ثم قال: ذاك يوم كله لطلحة، رضي الله عنه: ذاك يوم كله لطلحة. ثم أنشأ يحدث، اسمع رواية الصديق، قال: كنت أول من فاء يوم أحد، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه. تقول عائشة: وأراه قال يحميه، قال أي أبو بكر، فقلت: كن طلحة، كن طلحة، يعني ود أبو بكر أن لو كان هذا الرجل الذي يحمي رسول الله طلحة. فقال الصديق: كن طلحة، حيث فاتني ما فاتني. يقول: وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله منه، أي من هذا الرجل، وهو يخطف المشي خطفا، يعني يسرع السير بسرعة أو يسرع السير بشدة ليصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، أمين الأمة. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح، فانتهينا إلى رسول الله، اسمع، وقد كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وشج في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله لأبي بكر وأبي عبيدة: عليكما صاحبكما. من هذا؟ طلحة، طلحة، عليكما صاحبكما، يعني اتركاني واذهبا إلى صاحبكما طلحة. اتركوا إلى حب النبي ورقة النبي وحرصه ورحمته بطلحة رضوان الله عليه. قال: عليكما صاحبكما، يريد طلحة. وقد نزف، قال أبو بكر: فلم نلتفت إلى قوله، يعني انشغل برسول الله عنه طلحة رضي الله عنه. قال أبو بكر: وقد نزف، فلم نلتفت إلى قوله. قال: وذهبت لأنزع ذاك من وجهه، يعني لينزع حلقة المغفر من وجه رسول الله. فقال أبو عبيدة رضوان الله عليهم جميعا: أقسمت عليك يا أبا بكر لما تركتني، والله تسيبني أنا، أقسمت عليك يا أبا بكر لما تركتني. قال أبو بكر: فتركته، فكره أن يتناول حلقة المغفر بيده، حلقة دخلت وجنة رسول الله، ولو شدها بيده ربما يتأذى رسول الله إذاء بالغا، فكره أبو عبيدة رضي الله عنه أن يتناول الحلقة بيده فيؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو عبيدة فأزم الحلقة بفيه، يعني ضغط على حلقة المغفر بأسنانه، متصور المشهد، فالتقط الحلقة بفمه وضغط عليها بأسنانه واستخرجها، فاستخرج إحدى الحلقتين فوقعت ثنيته مع الحلقة الأولى، يعني انكسرت السنة الثنية، كسرت ثنيته مع الحلقة الأولى، ما انشغلش بالثنية ولا انشغل بالدم، لكنه مشغول بمن يجري حبه في دمه صلى الله عليه وسلم. قال: وذهبت صديق لأصنع ما صنع أبو عبيدة مع الحلقة الثانية. فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك يا أبا بكر لما تركتني، خلاص ما أنت أخرجت حلقة، لا، أقسمت عليك يا أبا بكر لما تركتني. قال: فتركته، ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقعت ثنيته الأخرى، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتما، من أحسن الناس هتما، يعني كان ورب الكعبة بهذا الكسر في الثنيتين أجمل مما كان عليه بوجود الثنيتين. إنه الحب، إنه الحب، لقد ظللوا بالحب سحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسجوا بالحب سربالا فألبسوه حبيبهم صلى الله عليه وسلم، وشكلوا بأجسامهم وأرواحهم حائط صد منيع قال: ما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك حتى لا يؤذى حبيبهم صلى الله عليه وسلم. وما أجمل قول زيد بن الدثنة رضي الله عنه حينما أو خبيب بن عدي وكلاهما ثابت له، حين قال أبو سفيان له وهو مصلوب كما سأبين إن شاء الله، وهو مصلوب على خشبة، يقترب أبو سفيان ويقول له: يا خبيب، أيسرك أن يكون محمد في موضعك الذي أنت فيه، يعني على هذه الخشبة، وأنت في أهلك معافى؟ فيقول خبيب وهو على خشبة الصلب: لا والله، والله ما يسرني أن يكون رسول الله الذي هو في مكانه الذي هو فيه الآن يصيبه شيء أو شوكة تؤذيه وأنا في أهلي وولدي معافى. حتى قال رسول قريش: والله لقد وفدت على الملوك والحكام، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها أو فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. والله ما عرف تاريخ البشر وما عرف تاريخ الحب حبا مثل ما عرف هذا الحب من أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال: فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتما، فأصلحنا من شأن رسول الله، ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار أو الجفار، أي في بعض تلك الحفر، وجدوه ملقيا في حفرة من حفر بدر من حفر أحد، فوجدناه في بعض تلك الجفار، وإذا به بضع وسبعون ما بين طعنة ورمية وضربة، ما بين طعنة برمح ورمية بسهم وضربة بسيف، وإذا قد قطعت أصبعه، فأصلحنا من شأنه رضي الله عنه أرضاه. وددت أن لو وقف شبابنا وأجلوا هذه الصخرة المباركة مع هذه الكواكب التي دارت في فلك شمس النبوة وقبست من نورها، فلئن كانت شمس النبوة قد أشرقت على أرض الجزيرة فبددت ظلام شركها وحولت وثنيتها إلى توحيد لرب البرية جل وعلا، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بمثابة النجوم التي دارت في فلك هذه الشمس وقبست من نورها، فوالله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذه الثلة الكريمة المباركة من الأطهار الأبرار الأخيار من أصحاب النبي المختار. يتألم القلب حينما يعلم ويتعرف شبابنا على كثير من اللاعبين واللاعبات والساقطين والساقطات، بل والمهرجين والمهرجات. أتابع قراءة حوارا بين مطرب من هؤلاء وبين برنامج ظهر فيه في ساحة واحدة، هددهم بأنه سيرفع عليهم قضية لأنهم اتفقوا على أن يكون أجره في الساعة لا يقل عن 10,000 دولار، فلما أعطوه في نهاية البرنامج 7,000 دولار هددهم برفع قضية. فكدت ورب الكعبة أن يعني أن يطيش عقلي، هؤلاء التافهون ساعة، ما قدم في هذه الساعة، ما قدم إلا السفالة، إلا الرذالة، إلا الحقارة، إلا السفاسفة من الأقوال، ومع ذلك يرفع هؤلاء ويمجد هؤلاء ويقدم هؤلاء. قدم التافهون وأقر العالمون، قدم الساقطون وأقر الأطهار الأبرار الأخيار، قدمت الساقطة العارية الراقصة التي تبرز لحمها، وحربت العفيفة الشريفة المنتقبة التي في هذا الجو القائم تخرج بهذا الزي العفيف الشريف، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ يتألم القلب حينما يتعلق شبابنا بهؤلاء على أنهم القدوات، في الوقت الذي لا يعرف فيه كثير من شبابنا شيئا عن هؤلاء الأطهار ولا عن هؤلاء الأبرار والأخيار. لو قلت الآن لكثير من شبابنا في عينة عشوائية في أي جامعة من الجامعات ترجم لطلحة بن عبيد الله في 10 أسطر، والله ما استطاع، والله ما استطاع أن يترجم لطلحة بن عبيد الله ترجمة في 10 أسطر فحسب، لا أقول في 10 ورقات بل في 10 أسطر، والله ما استطاع. لماذا؟ لأن الإعلام ولأن مناهج التعليم لا يعنيها أن يتربى هذا الشباب الصاعد على سير هؤلاء المثل وعلى سير هؤلاء القدوات والأطهار والأبرار والأخيار. لو سألت كثيرا من شبابنا الآن عن أشهر اللاعبين لا في مصر بل على مستوى العالم لا أجابك إجابة سريعة. ورحم الله الشيخ كشك من ضمن اللطائف اللي كان بقولها، والله ما تذكرتها إلا اللحظة، قل واحد راح يتقدم في مسابقة القرآن الكريم فالشيخ بيقول له يا ابني خلصت الجمع، قال له خلصت الجمع، ورايح يتقدم في مسابقة لحفظ القرآن، قال له طيب حفظ قد ايه من القرآن، قال له والله يا مولانا عشان أكون صادق معك وأنا راجل امتحن في القرآن لا أحفظ إلا قصار السور. جميل ما شاء الله، شيء جميل يعني، خلص الجمعة وهو لا يحفظ إلا قصار السور. فالشيخ بيقول له طيب يا ابني ما انتش حافظ حاجة من أغاني العندليب الأسمر، قال له أحفظها كلها والحمد لله، أو كلها. فالشيخ بقى من غلبه زي ما قال الشيخ قال له طب قل لي حاجة، أي حاجة. إن الله وإن إليه راجعون. أسمع في الراديو، في الراديو من أيام قليلة جدا، أيام قليلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما قرأ في القلب وصدقه العمل. قلت يا أخي سامحك الله هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا من كلام الحسن البصري. وهكذا نماذج كثيرة جدا، خلط خلط، فيقدم هؤلاء ليكونوا النماذج أمام شبابنا. حتى النهاردة لو سألت كثيرا من أطفالنا قال لنا عاوز تطلع يا ابني، يقول لك عاوز ابقى لعيب، لعيب ب50 مليون النهارده، ده عندنا على المستوى 50 مليون. والتاني عاوز ابقى مغني، عاوز ابقى مطرب، عاوز ابقى ممثل، لان هذه النماذج تقدم لشبابنا على انهم القدوه، على انهم القدوه. برامج طويله عريضه ممله بين مذيعة ساقطة في المشهد والمنظر والمقبر والكلام وفي كل شيء، وبين ضيفة راقصة راقصة والله أسمع بأذن على الرجل. فبتقول لها يا مدام فلان يعني راقصة من الرقصات، ما زلت إلى الآن والله ما كان يحلو لي أن أعكر هذا المجلس المبارك بمثل هذه التفاهات، لكنني أود أن أبين لكم البغن الشاسع والفارق الكبير بين هذه النماذج التي ينبغي أن يتربى عليها شبابنا وأولادنا وبين هذه النماذج الساقطة التي تقدم الآن لأولادنا على أنهم القدوة والمثال. فبتقول لها المذيعة يا مدام فلان ما زلت إلى الآن مع إنك اعتزلت الرقص ما زلت إلى الآن، خلي بالك من الكلام، متربعة على عرش قلوب الجماهير. شايف الكلام تخين عندي إزاي؟ متربعة على عرش قلوب الجماهير. فقالت هذه الراقصة أنا هقول لك السبب، السبب والله إن ربنا بيحب الإخلاص في العمل وأنا أخلصت في عمل، وإن الله وإن إليه راجعون. وهكذا وهكذا يعني تسمع يعني كلاما يدمي القلب، وبعدين طالب في الثانويه العامه اول ما يبدا يفكر وينشط ذهنيا يعلمه فلسفه الشك، على طول انا اشك اذا انا موجود، مش كده برضه؟ لما زال طلابنا يدرسون هذا فلسفه الشك، كيف يبنى الايمان على الشك؟ كيف يبنى اليقين على الشك؟ ويريدون أن يزلزلوا قضية اليقين وقضية الإيمان. أنا أشك إذن أنا موجود، ولو صدق لقال أنا أشك إذن أنا دبوس. شيء غريب. وبعدين تقرأ تاريخ هركليطس وبرمينيدس وديكارت وبيكوار إلى غير ذلك من هؤلاء الشخصيات أو من هذه الشخصيات في الوقت الذي لا يعرف فيه شبابنا شيئا عن هذه القمم الشماء، عن الأطهار الأبرار، عن تلاميذ النبي المختار. أود من شبابنا أن يراجع سير هؤلاء وأن يعض عليها بالنواجذ. وإذا وقفت على شريط يترجم لسيرة واحد من هؤلاء الأطهار الأبرار، وقد ترجمنا بفضل الله للعشر المبشرين بالجنة ولغيرهم من المبشرين بالجنة فيما زاد عن العشرة. اسمع الشريط أنت ومرأتك، أنت وأولادك، اسمعه مرة ومرة، اسمعه عشر مرات. قل لولدك لو حفظت الشريط ولخصت ما فيه سأمنحك مكافأة كذا وكذا. الأصل أن يحفظ، أو المهم أن يستقر هذا النموذج وهذا المثل في قلب ولدك وفي قلب امرأتك وفي قلب ابنتك، لأنه بكل أسف إن لم يستقر هذا المثل وهذا النموذج سيستقر مثل آخر ونموذج آخر من النماذج الساقطة العفنة التي والله أدين الله لو أن الأمة تقيم منهج الله لأقامت على هؤلاء حد الله. والله لو أن الأمة تقيم منهج الله لأقامت على هؤلاء بعد الاستتابة حد الله تبارك وتعالى اللي هم يرجعوا إليه جل وعلا. وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. وصدق المصطفى إذ يقول كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العبد. تيجي تقرأ مثلا عن تغطية لمباراة، مباراة كرة، لك وبعد جهاد دام مرير. ايه عم في ايه؟ في خير. استطاع فريقنا ان يحقق هذا النصر الساحر. ايه عم دخل القدس؟ ايه خير في ايه؟ الناس عمالة تسمع، الكل مبسوط، وتلاقي الرجل قاعد على الكرسي بقى فوق الكرسي او الكرسي بقى فوقه. مأساة والله العظيم، شيء يدمي القلب. أسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هؤلاء قدواتنا، وهؤلاء مثلنا، أصحاب النبي، وعلى رأس هؤلاء مثلنا الأعلى وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من بين هؤلاء السادة الأطهار الأبرار الأخيار الذين ثبتوا أيضا حول النبي المختار صلى الله عليه وسلم، خال سيد الناس، خال سيد الناس سعد بن أبي وقاص. سعد، وكثير من شبابنا أيضا لا يعرف من هو سعد. وقصة إسلامه جميلة، وثباته على التوحيد أجمل، لا يتسع الوقت لذلك، وقد ترجمت له وأنا أتحدث قبل ذلك في شرح حديث جبريل. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين الأولين الذين شهدوا مشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الستة من أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر لتكون الإمارة فيهم، وهو بطل القادسية. اللهم ارزقنا قادسية أخرى. وهو بطل القادسية، وهو فاتح المدائن، وهو صاحب أنوار الهداية التي أطفأت نار المجوس إلى الأبد. ففي صحيح البخاري يقول سعد رضي الله عنه: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. يقصد أنه الثالث في من أسلم. علق الحافظ بن حجر على ذلك وقال: فيما يعلمه هو فلقد أسلمت في هذا الوقت خديجة، وأسلم أبو بكر، وأسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن أول من أسلم من النساء خديجة، وإن أول من أسلم من الرجال الصديق، وإن أول من أسلم من الصبيان علي أو عليا رضي الله عنه. لا، وإن أول علي. فلا تعارض إذن، لكن هو يقول فيما يعلم هو من نفسه، قال رضوان الله عليه: ولقد نكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل سعد. والله تخلي بالك، مستدرك الحاكم بسند صحيح، النبي جالس، جابر بيقول قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل سعد بن أبي وقاص، فأول ما النبي نظر إليه كده وشافه النبي قال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. هذا خالي، كل واحد وريني خاله بقى، فليرني امرؤ خاله. كأن النبي يفخر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هذا خالي فليرني امرؤ خاله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، اسمع لتقف على هذا الحب الجياش من سعد بن أبي وقاص لرسول الله، ومن رسول الله كما وقفنا الآن لسعد رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، تقول عائشة كما في الصحيحين، قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني النبي تقلب في الفراش على غير عادته، عنده حالة أرق قلق عليه الصلاة والسلام، أرق رسول الله ذات ليلة، فقال عليه الصلاة والسلام، والله تخلي بالك من الشهادة دي، قال عليه الصلاة والسلام: ليت رجلا صالحا، الله، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. ما يجيش رجل صالح من أصحابي يحرسني الليلة دي، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة: فسمعنا صوت سلاح في التو واللحم، فسمعنا صوت سلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص، أنا يا رسول الله. فقال سعد بن أبي وقاص: أنا يا رسول الله. قال: ما الذي جاء بك يا سعد؟ قال: جئت أحرسك. لا إله إلا الله، أحاديث صحيحين. قال: جئت أحرسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطة، يعني نام مطمئنا عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، الذي أبلى في هذا اليوم بلاء حسنا ومنحه النبي وساما، والله ما منحه لغيره قط. قل: ومنحه النبي، ما تصلي عليه الصلاة والسلام، وساما ما منحه النبي لغيره قط. يقول سعد، والحديث في صحيح البخاري، يقول: نثل لي رسول الله كنانته يوم أحد. نثل لي كنانته، يعني استخرج كل السهام في كنانته لسعد. النبي اللي كان بيستخرج السهام من الكنانة لسعد بن أبي وقاص، من الكنانة أي من هذا الجراب الذي تضع فيه السهام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسل كنانته لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. اسمع: وكان النبي يقول له: ارم فداك أبي وأمي. يا الله، اسمع دي تاني، النبي اللي بيقول لسعد، مش سعد اللي بيقول للرسول، الرسول بيقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. يقول علي بن أبي طالب، والحديث في صحيح البخاري، قال علي: والله، قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. خلي بالك من المنقبة دي. قال علي: ما سمعت النبي جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، أي لسعد بن أبي وقاص، فإني سمعت رسول الله يقول يوم أحد له: يا سعد، ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك ابي وامي. بل من اجمل ما قرات حتى السهم اللي ملوش نصل اللي ملوش راس اللي ملوش السن المدبب ده، يعني عاوزك تتصور ان هذا السهم في يد سعد كان يصيب باذن الله. تصور سهم بدون نصل يعني ما يعملش حاجه، اذا امسكه سعد ورمى به اصاب السهم باذن الله. تدبر هذه الروايه في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص قال: كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين، يعني فعل في المسلمين الافاعيل. كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: ارمي فداك ابي وامي يا سعد. قال سعد: اسمع. فنزعت بسهم ليس له نصل، فنزعت بسهم ليس له نصل او ليس فيه نصل، ورمى سعد بهذا السهم هذا الرجل المشرك. قال: فأصيبت جبهة المشرك، فوقع وانكشفت عورته. قال: فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه، كأنها يعني لفتت إقرار جميلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الرضا عن صنيع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. قال سعد: ويا لها والله من شهادة والحديث الصحيحين. قال: رأيت يوم أحد، سعد اللي بيقول كده، رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل. حديث الصحيحين في البخاري ومسلم. فمن البشريات لسعد أنه رأى جبريل وميكائيل في يوم أحد لم يرهما غيره رضوان الله عليه وأرضاه. ومن بين هؤلاء السادة الذين ثبتوا مع النبي ونحن نتجول في أرض المعركة، وربما نواصل تجوالنا في الأسبوع المقبل كذلك لنستخرج دررا ولنقف مع هذه الدروس والعظات والعبر لنتعلم من هؤلاء درسا ما أحوجنا إليه الآن، ألا وهو درس في الحب، ألا وهو درس في التضحية، درس في الفداء. فهؤلاء هم الذين علموا الدنيا كلها حقيقة الحب وشرف الفداء وعظمة التضحية والبطولة. أقول من بين هؤلاء السادة الصحابي الجليل أبو طلحة. وأبو طلحة غير طلحة بن عبيد الله، أن فيه لبس عند بعض إخواننا حتى من الكتاب بين أبي طلحة وبين طلحة ابن عبيد الله. فأبو طلحة رضوان الله عليه هو زيد بن سهل، هو زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام الأنصاري الخزرجي النجاري، من بني النجار، من بني الخزرج، من الأنصار الأطهار الأبرار. وهو زوج أم سليم والدة أنس رضي الله عنها وعن أنس، هو زوج أم سليم. فأبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي أبلى في هذا اليوم أيضا بلاء حسنا، وكان شعاره العدل وكانت كلماته الحلوة التي وددت أن لو حفظناها الآن أبناءنا وبناتنا، كان شعاره في المعركة مع رسول الله، اسمع، في كلمات يسيرة قليلة لا تزيد على ثلاث كلمات، كان يقول للمصطفى: نحري دون نحرك يا رسول الله. والله لو جبت بلغاء الأرض عشان يلخصوا قضية التضحية في حب في هذه الكلمات ما استطاعوا. نحري دون نحرك يا رسول الله. شايف الكلمة؟ بالله عليك دقت حلاوتها ولا لسه؟ طب يا ريت ترجع اللي لا دي، أسألك بالله ارجع للذي عش معه، عش مع الكلمات دي، نحري دون نحرك يا رسول الله. اقسم بالله حتبكي، والله العظيم حتبكي، ان صدقت حتبكي، ان استوعبت معنى اللفظة حتبكي. بس لوحدك كده نص ساعة اجلس وحدك وعش مع رسول الله في روحك، وتذكر حمزة وتذكر طلحة وتذكر سعد، وقف مع كلمة أبي طلحة رضي الله عنه مع كلمة زيد بن سهل رضي الله عنه، وقل قال زيد أبو طلحة لرسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله. يا رجل يقدم نحر وفداء لرسول الله، وأنا مش عارف أمتثل أمرا هنا لرسول الله، وأنا مش عارف أقيم ليلة اتباعا لرسول الله، وأنا مش عارف أغض بصري امتثالا لأمر رسول الله، وأنا مش عارف أكف لساني عن الغيبة امتثالا لأمر رسول الله. ورددها وعيش معاها، نحري دون نحرك يا رسول الله. اسمع يا أخي، روى البخاري من حديث أنس قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة زيد بن سهل وأبو طلحة بين يدي رسول الله. والله تعيش معايا كده، مش عاوز يا أخوانا يبقى إعجابنا مجرد إعجاب سالب، ومش عاوز ثقافتنا تبقى مجرد ثقافة ذهنية بردة بكتة، لا، عاوزك تعيش بقلبك وعقلك وكيانك وجوارحك مع هذه الأحداث، لأننا ما بحكيش قصة. أذن؟ ماشي تفضل، معلش سمعت. يقول أنس رضي الله عنه، والحديث في البخاري، لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما تنسى تصلي على النبي، ولو رجعت من المحاضرة بفضل الله بمئة صلاة مكسب كبير إن شاء الله، صلى الله على محمد. لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي رسول الله، شوف الصفة دي، مجوب عليه بجحفة الله، بجحفة يعني بترس، مجوب عليه يعني ينحني أبو طلحة على رسول الله، كأنه يعني إذا بلغتنا يقول لك واخده بين أحضانه، مجوب عليه يعني واخد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه في أحضانه، وبترس له حتى لا يسقط سهم أو رمح أو سيف على حبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله يا شباب تعيشوا مع المعاني دي، والله تعيشوا، لأن إحنا في زمن يعني نسأل الله السلامة يعني ماتت فيه هذه الروح، واحتلت الهزيمة النفسية مكان هذه الروح. يقول وأبو طلحة بين يدي رسول الله مجوب عليه بجحفة الله، أي بترس الله. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا من شدة الرمي، القوس اللي بيوضع فيه السهام والرماح، كسر أبو طلحة قوسين أو ثلاثا بين يدي رسول الله يوم أحد. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، بجعبة من النبل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام انثرها لأبي طلحة، انثرها لأبي طلحة، أخرجها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي ينظر إلى القوس، يعني النبي ينظر يشوف موضع سهم أبي طلحة يسقط فيه في المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرف ينظر إلى القوس. فيقول أبو طلحة خايف، هو بيشرف النبي عمال ينظر وعاوز يشوف السهم يقع فين، فالنبي أبو طلحة خايف على وجه النبي بس يبرز كده يأتي سهم، فأبو طلحة خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. فيوم أبو طلحة يقول له إيه، بأبي أنت وأمي لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم يا رسول الله. فعشان الحب، ده درس في الحب، في ساحة المعركة يا أخواننا يعلمونا كيف نحب رسول الله. يقول له لا تشرف يا رسول، بأبي أنت وأمي لا تشرف يا رسول الله يصبك سهم من سهام القوم يا رسول الله. ويوم يقول له إيه، نحري دون نحرك يا رسول الله، دي بلفظ البخاري، نحري دون نحرك يا رسول الله، أقدم رقبتي فداء لك، نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولقد رأيت أنس ولقد رأيت عائشة شاء الله، بنت أبي بكر رضي الله عنها وأم سليم رضي الله عنها، اليمين زوجته، زوجت البطل ده، وأم سليم رضي الله عنها، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقران القرب، أي تفرغان القرب، قرب المية على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأ آنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع، اسمع دي، شو البشرة دي، أبو طلحة بقول ولقد وقع السيف من يدي، من يدي أبي طلحة، أنا أقول ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. بس خلي بالك اوعى تظن ان السيف وقع ضعفا او جبنا، وانما وقع امنة انزلها الله على طائفة من الصحابة بالنعاس. تصور في ظل المعمعة دي ربنا نزل النعاس امنة على بعض الصحابة، عينه بس تغفل كده فيتقوى بهذه اللحظات ما لا يستطيع بليغ ان يعبر عنه الا لمن ذاقه. يعني ما تقدرش ابدا، كلنا بتهيألي مر ان شاء الله بالله، كلنا مر بهذه اللحظات. ممكن تاخد كده ايه يعني اغفاء وانت في عربيه، اغفاء وانت في المسجد، اغفاء وانت في البيت، وتبقى ما شاء الله يعني نمت ساعتين ثلاث، الحمد لله بركه رضا، ثلاث ساعات اربع ساعات، واغفاء كمان خمس دقائق ثلاث دقائق دقيقتين، تستيقظ بعد هذه الاغفاء وكانك نمت ساعات طويله بفضل الله وبركاته. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسة يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إلى آخر الآيات. لكن في الطائفة أمن الله قلوبها وثبت الله قلوبها بالنعاس. أنا عاوزك تتصور في وسط المعمعة دي واحد ينعس، إن دل هذا ورب الكعبة فإنما يدل على أمان سكب في قلبه سكبا لا يعلم مقداره إلا ما أنزله عليه. ثم أنزل خلي بالك من اللفظ القرآني، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة النعاسة، كأن الله أنزل النعاس من عنده ليكون أمانة لطائفة كريمة ثبتت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين هؤلاء الأبرار الذين سقط السيف من أيديهم أمنة وثباتا، أبو طلحة رضوان الله عليه. والحديث في البخاري يقول أنس ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. وفي البخاري أيضا من حديث أنس عن أبي طلحة قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه. طبعا دي معروف المشهد، يسقط وأخذه. رواه الإمام البخاري معلقا لكن بصيغة الجزم، وهو حديث صحيح أن المعلقات لها أحكام كما هو معلوم. قال الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الآيات ومن هؤلاء السادة الأطهار الأبرار البطل الصادق كالفجر أنس بن النضر، لكن هذا نعيش معه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء وأن يجزي عنا أصحابه خير الجزاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينهم مع حبيبنا في جنات النعيم، وأن يحشرنا في زمرتهم معه صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.